بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب وأسقامها. يا إخوتنا في الله، اعلموا أن الإنسان مطالب بالعمل، فالله عز وجل جعله في الأرض واستخلفه فيها ليعمل، ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل بين الحكمة من خلق الجن والإنس، وذلك أنه خلقهم لعبادته. وقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا أدى الإنسان هذا الأمر العظيم وقام بهذه الوظيفة العظيمة، فإنه قد أدى ما خلق من أجله على الوجه الذي أراده الله عز وجل. لكن اعلموا أن العمل لا يكون نافعا إلا إذا قام على أصلين: العمل لا يكون نافعا مفيدا لصاحبه إلا إذا قام على أصلين. الأصل الأول الإخلاص في العمل لله عز وجل، الإخلاص، يعني يكون الباعث على العمل هو الخوف من الله عز وجل، الطمع في ثوابه والخوف من عقابه، هذا هو الباعث. والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد هذان الأصلان كان العمل نافعا مقبولا، ولا بد للإنسان من العمل. ولهذا الله عز وجل علق الفلاح والفوز في كثير من الآيات على العمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم ستردون إلى عالم الغيب والشهادة. وكثير من الآيات القرآنية ذكر الله عز وجل العمل سببا من أسباب السعادة والفلاح ودخول الجنة لمن وفقه الله عز وجل للعمل الصالح. ونحن ولله الحمد هذه الأيام مع أحاديث صحاح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دونها الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام، ونستأنف هذه الأحاديث يا إخوة باختصار. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. واليتيم قيل هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. إذن هذا الحديث حديث صحيح يا إخوة، وراوي الحديث من هو؟ أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد ذكرنا لكم فيما سبق بعض مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. هذا أنس أخبر أن جدته، يعني لأمه، لأن الجدة بالنسبة للشخص تكون من جهتين، من جهة الأم ومن جهة الأب، هذه الجدة المباشرة، من جهة الأم وهي أم الأم، ومن جهة الأب أم الأب. هذه جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم دعوة إلى ماذا؟ إلى طعام، فأجابها عليه الصلاة والسلام وأكل من طعامها، ثم بعدما فرغ قال قوموا فليصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم، وفي لفظ فلأصلي لكم. فقال أنس رضي الله عنه فعمدت إلى حصير، الحصير هو فراش ينسج من سعف النخل، فعمدت إلى حصير قد اسود من طول اللبس أو من طول اللبث، يعني اسود من كثرة الاستعمال. قال فنضحته بالماء، يعني رش عليه ماء، ثم صلى بنا رسول أو لا صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. طيب يا إخوان، هذا الحديث، الحديث تضمن أحكام فقهية، منها جواز إجابة الرجل دعوة المرأة، جواز إجابة الرجل دعوة المرأة ولو لم تكن من محارمه، لكن بشرط أن يكون هذا الرجل له مكانة، إمام أو سلطان له مكانة، ويمتنع مع الدعوة، يمتنع معها المحظور الشرعي. إذن جواز إجابة الرجل دعوة المرأة وإن لم تكن محرما له، لكن بشرط انتفاء الفتنة، وأن يكون الرجل الذي أجاب الدعوة إماما عالما أو سلطانا، يعني مسؤول ينتفي الخطر من جهته بالنسبة للمرأة. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن أو فضل مليكة جدة أنس رضي الله عن الجميع، حيث دعت النبي صلى الله عليه وسلم محبة له، حيث دعت النبي عليه الصلاة والسلام محبة له، وهذه تعتبر من قبلها، وليس هذا مقصورا عليها، لكنها من جملة النساء، ليس هذا الأمر مقصورا عليها، لأن الصحابة كلهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحكام تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث أجاب دعوة هذه المرأة، مع أنه نبي ومكانته عليه الصلاة والسلام عند الله وعند خلقه معروفة واضحة، وهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، ولا شك في ذلك، فهو أكمل أهل التواضع في الأرض. فأجاب هذه المرأة العجوز إلى دعوتها. ومن هذه الأحكام، جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني بآثاره عليه الصلاة والسلام، من أين ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم صلى لهم في مكان يصلون فيه في المستقبل. لكن هل يكون ذلك لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التبرك بآثاره؟ الجواب لا، لأنه لم يرد نص في شريعتنا على مشروعية التبرك بآثار أحد من الخلق غير النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينقل ذلك ولم يرد ذلك، إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الأمة، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى الأمة. لماذا؟ لأنه أتى عليه الصلاة والسلام إجابة للدعوة، لكن بعد فراغه من الدعوة عليه الصلاة والسلام أمرهم قال قوموا فلأصلي لكم، يصلي بهم صلاة لتنفعهم في الآخرة. لكن هل يصلي لهم أو يصلي لله عز وجل؟ أجيبوا لله عز وجل، وإنما قال ذلك ليصلي من أجلهم، أما الصلاة فهي لله عز وجل، لأنه لا يظن بنبينا عليه الصلاة والسلام أنه يصلي لغير الله جل وعلا، فالصلاة لله لكنها من أجل هؤلاء. فلأصلي لكم. ومن هذه الأحكام، من هذه الأحكام أن الرواية الثانية التي في صحيح مسلم تعارض هذه الرواية، تعارض الحديث، لأن رواية مسلم التي ذكرها المصنف أخيرا تقول فصففت، قال فصليت أنا إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس والعجوز خلفنا، ولم يذكر اليتيم، لم يذكر اليتيم. وهذا والرواية التي معنا ذكرت أنهم صفوا صفه واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفه، لكن هذا يا إخوة مبني على اختلاف الروايات، فلعل أنس روى مرتين، مرة هو واليتيم والعجوز خلفهم، ومرة هو والعجوز صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إمكان الجمع هنا. إذا لم يمكن الجمع فيه قاعدة عند المحدثين، إذا تعذر الجمع نسير إلى الترجيح، يعني نرجح إحدى الروايتين، فنرجح الرواية الأكثر رواة، الرواية الأكثر رواة، ولا شك أن الرواية الأولى أكثر رواة، التي تقول يقول فصليت أنا واليتيم خلفه أو وراءه والعجوز خلفنا، هذه أكثر رواة، فتقدم على الرواية الأخيرة رواية مسلم لأنها تعتبر من الروايات الشاذة وإن كان راويها ثقة. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن مكان المأمومين خلف الإمام، وهذا لا إشكال فيه، مكان المأمومين خلف الإمام، لأن أنس واليتيم صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحكام مشروعية إكمال الصبي الصف، مشروعية إكمال الصبي الصف، لأن أنس صف معه اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صف معه اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ومن هنا نقول يتفرع عليه فائدة، وهو حصول الجماعة، يعني حصول فضل الجماعة بصلاة الصبي مع الواحد، بصلاة الصبي مع الواحد. بعض الناس يقول الجماعة لا يحصل بها الفضل إذا كان الذي يصلي معك صبي لم يبلغ بعد، وهذا ليس بصحيح، فضل الجماعة يحصل إن شاء الله. وفي الحديث أيضا رد على الرافضة الذين يرون أن الصلاة لا تصح على حائل غير الأرض، يعني من دون الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير، صلى على الحصير، ولا شك أنه فاصل عن الأرض، فهذا رد على الرافضة. وأيضا هذه الجملة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو تدل على صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام، وهي التواضع لله عز وجل والتعامل مع الخلق والتحبب إليهم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة، دعوة هذه العجوز، وصلى على الحصير، والحصير من سعف النخل، وهو يعني وتشق الصلاة عليه، إلا أن أنس نضحه بالماء حتى لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر عليه. إذن الحديث أيضا فيه دلالة على مشروعية إجابة الدعوة، وأنه إذا دعاك إنسان وليس في دعوته منكر فإنك تلبي دعوته وتجيب دعوته. وفي هذا فائدتان، الفائدة الأولى التقرب إلى قلوب الناس، لأنك إذا أجبت دعوة الغير تقربت إلى قلبه وأدخلت السرور عليه. وإدخال السرور على المسلم أمر مطلوب وأمر مقصود للشريعة. والفائدة الثانية إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يجيب دعوة الداعي إذا دعاه عليه الصلاة والسلام. إذن الحديث اتضح جليا إن شاء الله. عيد الحديث. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. هذا الحديث فيه تعارض مع حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. عتبان بن مالك رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في مكان حتى يتخذه عتبان مصلى له، فأجابه عليه الصلاة والسلام. وبمجرد وصوله إليه عليه الصلاة والسلام قال: أين تريد أن أصلي لك؟ قبل أن يطعم وقبل أن يجلس، فأراه المكان فصلى له. وهنا أكل عليه الصلاة والسلام من الطعام ثم قال: قوموا أصلي لكم، فليصلي لكم. وهذا ظاهر فيه تعارض، لأنه في هذا الحديث لم يقم إلا بعد الطعام، وفي حديث عتبان صلى قبل أن يجلس. والجواب يا إخوة، أجاب العلماء عن هذا رحمهم الله تعالى بأنه كان في حديث عتبان قد أتى من أجل الصلاة، من أجل أن يصلي لهم، لأن عتبان طلبه ليصلي له في مكان يتخذ له مصلى، فلذلك بدأ بالصلاة. أما في حديث أنس هذا فهو عليه الصلاة والسلام أتى ابتداء إجابة للدعوة، فلهذا أكل من الطعام أولا ثم صلى بعد ذلك لهم. وفي الحديث أيضا حكم آخر، وهو جواز خدمة المرأة، جواز أو مشروعية تخدم المرأة وتعمل ما تستطيع عمله، وهذا يا إخوة راجع إلى الأعراف، العرف في البلد، العرف في المجتمع، يرجع هذا الأمر إليه. فإن كان المتعارف عليه في البلد أو في المجتمع أن المرأة تخدم فهي تخدم، وإن كان المتعارف فيه أنها لا تخدم فهي لا تخدم أيضا، فالمرجع في ذلك إلى العرف والعادة التي تعود عليها الناس. وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. بقي حكم آخر، وهو أن مكان النساء في صلاة الجماعة خلف الرجال، لأن العجوز صلت خلف هؤلاء، خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أنس واليتيم، فمكان النساء خلف الرجال. وفيه أيضا مشروع، فيه حكم آخر، وهو أن صلاة الجماعة يحصل فضلها للمرأة، أو حصول فضل صلاة الجماعة للمرأة، لأنها صلت خلفهم وكانت تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. هذا الحديث حديث صحيح أيضا، وهو حديث ابن عباس، رويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي، البيتوتة النوم ليلا، بت عند خالتي ميمونة، ميمونة خالته، إذن هو محرم من محارمها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يصلي عليه الصلاة والسلام، فقمت عن يساره، قام أنس وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذ برأسي، وفي لفظ بذؤابتي، فأقامني عن يمينه، عن يمينه. الحديث صحيح لا إشكال في صحته، ودل الحديث على أحكام، منها جواز مبيت الإنسان، جواز مبيت الغلام عند مع الرجل وأهله، جواز مبيت الغلام مع الرجل وأهله إذا كانت المرأة من محارمه. لكن بالنسبة للحديث الأمر واضح لتصريح ابن عباس بهذا الأمر، وفي لفظ أنه نام في عرض الوسادة، يعني على الطرف الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم على رأسها الأيمن وميمونة على رأسها الأيسر وهو على عرضها. إذن هذا يدل على جواز، لكن العلماء يقولون هذا الأمر راجع إلى أعراف الناس وعاداتهم، فإذا كان نوم الغلام كعبد الله بن عباس رضي الله عنه عند أخته أو خالته أو قريبته أو من كان يماثل ابن عباس، يحرج الزوج وزوجته، يعني يوقع حرج عليهما، فإن المبيت يمتنع لوجود الحرج، لأن الأعراف معتبرة، الأعراف معتبرة والعادات معتبرة. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يوجد يعني من هذا النوع، قد لا يوجد حرج ولا يوجد إشكال من هذا النوع، لكن في بعض الأعصار وخصوصا في عصرنا هذا يوجد حرج، فلا يبيت القريب عند قريبته وزوجها حتى وإن كان محرما لها، خصوصا أن هذا الأمر يا إخوة ليس من العبادة، هذا الأمر الذي فعله ابن عباس ليس أمرا تعبديا، وإنما هو من الآداب، والآداب مبناها على المصالح وعلى الاستحباب أو الإباحة. من الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية قيام الليل، مشروعية قيام الليل، وهذا أمر مجمع عليه يا إخوة، أمر مجمع عليه. وصلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة، صلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة، ولهذا نوه الله عز وجل بفضلها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة قال الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل، ها أو يصير ما يهجعون، وبالليل هم يستغفرون، ويقول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، ها، إن المتقين في جنات وعيون كانوا قليلا، نعم، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالمهم القرآن نبه بفضل أو نبه على فضل قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام أقرئوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس قيام تدخل الجنة بسلام، وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن يعني صلاة الليل من أسباب دخول الجنة. لماذا؟ لأنها بعيد عن الرياء، فالإنسان لا يصلي بالليل إلا طمعا في ثواب الله عز وجل، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وطلبا للأعمال الصالحة والاستزادة منها. لكن إذا كان الإنسان مشغول بعمل فاضل، كان يكون مشغول بطلب العلم إلى ساعة متأخرة بالليل، أو مشغول بالإصلاح بين الناس بين المتخاصمين، المهم مشغول بعمل فاضل، فهل تكون صلاة الليل أفضل في حقه؟ الجواب قالت العلماء لا، لأنه كان مشغولا بعمل فاضل، فالصلاة هنا في حقه صلاة الليل تشق عليه إذا تأخر في النوم، فليست فاضلة في هذا الأمر. من هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن وقوف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأس ابن عباس وأداره عن يمينه، وكان قد وقف عن يساره. ابن عباس ما هي قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمه، نعم، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن وقوف المأموم إذا كان واحدا خلف الإمام، عن يمين الإمام. وهذه بالنسبة لوقوف المأموم يا إخوة له صور، انتبهوا لها، وقوف المأموم له صور. الصورة الأولى أن يكون المأموم أكثر من واحد، يعني ثلاثة فأكثر، هؤلاء يكونون خلف الإمام. الصورة الثانية أن يكون المأموم اثنان، وهؤلاء يجوز أن يكون الإمام بينهم، أو هذان يجوز أن يكون الإمام بينهما، ويجوز أن يكون عن يمين الإمام. الصورة الثالثة أن يكون المأموم واحد، فهذا وقوفه عن يمين الإمام. طيب لو وقف عن يسار الإمام تصح صلاته؟ العلماء اختلفوا في هذا، إذا كان واحدا وقف يعني صلى عن يسار الإمام، اختلفوا في ذلك. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا تصح صلاته، صلاة المأموم، إذا وقف عن يسار الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جذب ابن عباس وهو في الصلاة وأداره عن يمينه، وحركته في الصلاة عليه الصلاة والسلام دليل على أن الأمر مهم. وبعض أهل العلم أجاز هذا، قالوا لأن ابن عباس لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، لأنه صلى بعض صلاته عن يسار الإمام. فالمهم الأكمل والأحسن والأفضل أن يكون المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحدا، وإذا كان أكثر من واحد خلفه الأفضل، ويجوز أن يكون عن يمينه. الصورة الأخيرة أن يكون المأموم أمام الإمام يعني قدامه، وهذا هل تصح صلاته؟ هل تصح إمام يعني يصح أن يقتدي بالإمام؟ جمهور أهل العلم يقول لا تصح صلاته، جمهور أهل العلم يقولون لا تصح صلاته إذا كان أمام الإمام، لأن الاقتداء هنا مفقود، ولأنه لم ينقل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن المأموم اقتدى بالإمام وهو أمامه، هذا قول الجمهور. والإمام مالك رحمه الله تعالى يرى صحة الاقتداء، يقول لو صلى أمام الإمام للحاجة فإنه يصح اقتداؤه به وتصح صلاة المأموم. وأحسب أن ابن تيمية رحمة الله عليه رجح هذا القول، لأنه يقتدي به ويسمع صوته أو يراه، والاقتداء به في هذا الحال لا مانع، لكن كيف يراه وهو أمامه؟ المهم أنه يقتدي به. والأحوط والأرجح أن المأموم يكون خلف الإمام أو عن يمينه، ولا يكون قدامه، لا يكون أمامه. هذا الحديث كما رأيتم. أي نعم. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث جواز أو مشروعية الجماعة في صلاة النافلة، مشروعية الجماعة في صلاة النافلة. والحديث السابق أيضا يفيد مشروعية الجماعة يعني صلاة الجماعة في صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه ابن عباس هنا، وصلى في الحديث السابق ومعه ابن عباس واليتيم والمرأة خلفهم، وهذا دليل على مشروعية صلاة الجماعة في النافلة. وهذا فيه تفصيل يا إخوة، هذا فيه تفصيل، والتفصيل عن نحو الآتي. قالت العلماء إن كانت النافلة مطلقة أو لا تشرع لها صلاة الجماعة في الأصل فجواز أو مشروعية الجماعة فيها جائزة، إذا كانت النافلة كذا مشروعية الجماعة فيها جائزة، لكن لا تتخذ يعني شعارا، ولا تكون يعني ولا يستكثر منها المصلي، يعني تصح لو كانت مرة واحدة أو مرتين تصح جماعة، لكن أن يتخذها الإنسان بصفة دائمة أو كثيرة فلا. أما إن كانت النافلة قد شرعت لها صلاة الجماعة أصلا فهذا لا إشكال فيه، لو أكثر من صلاة الجماعة فيها كصلاة التراويح فهذا جائز لا إشكال فيه. إذن النافلة المطلقة تجوز صلاة الجماعة فيها، لكن بشرط ألا تكون كثيرة، يعني مرة أو مرتين يصح ذلك عملا بهذا الحديث والحديث الذي قبله، وهذا أمر واضح. طيب، هذا الحديث اكتمل ما اكتملت المسائل الفقهية التي تضمنها. من هذه أيضا الأحكام التي تضمنها الحديث، في الحديث بيان لفضل ابن عباس رضي الله عنهما، كيف؟ لأنه قام وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وهي صلاة الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد انسل من نومه خشية أن يوقظ الصبي، لكنه استيقظ وصلى معه وهو صغير وفيه نوم، لأنه قال وكان النبي وكنت أنام في الصلاة فإذا نمت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني، يأخذ عليه الصلاة والسلام بشحمة أذنه. ومن الأحكام التي ضمنها الحديث بارك الله فيك، ومن الأحكام التي ضمنها الحديث من الأحكام التي تضمنها الحديث أن صلاة النافلة أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة، أن الحركة اليسيرة لا تبطل الصلاة. من أين نأخذه؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أدار ابن عباس من اليسار إلى اليمين، وهذه حركة ولم تبطل بها الصلاة. بسم الله، أحسن، جزاك الله خيرا يا أخي. نعم، اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب الإمامة. لا، نقف على هذا الباب وننتقل الآن إلى الأسئلة، كانت هناك أسئلة، وهذا الباب إن شاء الله نشرع فيه في الليلة القادمة إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيدنا وإياكم من أمراض القلوب، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. يقول السائل: ورد دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال عند خوف الإنسان من أن يخالط عمله الرياء، فهل لا تفضلتم بذكره؟ ما يحضرني هذا الدعاء الآن، لكن على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي، ها، ما هو؟ الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. فالرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، والرياء خفي جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وحذر أصحابه من الرياء. وقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد يعني قال: اللهم إني أعوذ بك من الرياء، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من قهر الدين، أعوذ بك من الدين وقهر الرجال. فالرياء كان يستعيذ منه عليه الصلاة والسلام كثيرا، الرياء كان يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وهو من أخطر شيء على الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأفضل أن أكون مع إمام، أن أكون إماما لصلاة الفجر حيث لا يوجد في مسجد الحي إمام، أو أذهب للمسجد النبوي وأبقى إلى طلوع الشمس؟ لا، الأفضل أن تذهب للمسجد النبوي وتبقى إلى طلوع الشمس، هذا هو الأفضل. الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا الفضل، ولا شك أن الإمامة فيها فضل، خصوصا إذا احتسبها الإنسان عند الله عز وجل فيها فضل. لكن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا الفضل، لكن في المسجد النبوي بين مقداره، ويحصل لك فضلان: الفضل الأول الصلاة مع الجماعة في المسجد النبوي، والثاني الانتظار إلى طلوع الشمس، وفي هذا فضل وفي هذا فضل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أفضل الأوقات لزيارة مسجد قباء، وما فضل زيارته؟ أفضل الأوقات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يوم السبت يتوضأ في منزله، يعني في كل أسبوع، ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، هذا هو أفضل الأوقات. يعني الأفضل، أفضل شيء العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كثير من أهل العلم: إن العمل بالسنة أفضل من زيادة العمل، العمل بالسنة أفضل من زيادة العمل، وهو كذلك، خصوصا إذا أراد الإنسان إحياء السنة والعمل بها ونشرها بين الناس، فهذا فيه خير كثير. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو صليت بجماعة راتبة العشاء، هل تكون جهرية أم سرية؟ صلاة الليل يعني لا مانع أن تكون جهرية، حتى ولو كانت نافلة، حتى لو كانت نافلة، يعني إلحاقا للراتبة بالتراويح، وإلحاقا لها أيضا بالصلاة المكتوبة وهي صلاة العشاء، وهي جهرية. على كل حال لا مانع أن تكون جهرية. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الصلاة بجانب زوجها أم خلفه؟ لا، الأفضل أن تكون خلفه عملا بالسنة، يعني المرأة تكون خلف الرجل إذا صلى صلاة الليل لعملا بالسنة. وهذا يا إخوة الأمر يحتاج حقيقة إلى التنبيه عليه، لأن بعض الأزواج يصلي صلاة الليل وزوجته تصلي منفردة، وكثير يعني يكون عليه هذا الأمر، لكن الأفضل أن يصلوا جميعا، المرأة تصلي خلفه وتقتدي به ولا مانع إن شاء الله من ذلك، لكن لا يتخذ على طول، لا يتخذ على طول صلاة الجماعة بهذا الشكل على طول، لكن أحيانا وأحيانا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يصور أقاربه أو أصحابه أو والديه، وما حكم من يفعل ذلك؟ يا إخوان اسمعوا، التصوير هذا يعني تصوير ذوات الأرواح قد جاء فيه وعيد شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام: يكلف كل مصور يوم القيامة بكل صورة صورها أن ينفخ فيها وليس بنافخ. تصوير ذوات الأرواح، والتصوير عام يعم ما كان تصويرا باليد وما كان تصويرا بالأجهزة، عام. بعض الناس يقول التصوير الفوتوغرافي يقول ليس حراما. لماذا؟ قالوا لأن هذا حبس الظلم. لكن نحن نقول كل ما يطلق عليه اسم تصوير فهو داخل تحت الوعيد. فأنتم جميعا هؤلاء المجموعة لو كانت صورة موجودة بالكاميرا أو بالفيديو أو بشيء من هذه الأجهزة وسئلتم جميعا ما هذا، ماذا تقولون؟ تقولون صورة وتقول حبس ظل؟ صورة ولا حبس الظل؟ كلكم جميعا تقولون صورة. إذن هو داخل تحت الوعيد، ما في شيء عندنا اسمه حبس ظل. ولو سئلتم عن الآلة هذه التي يصور بها الكاميرا، ما هذه الآلة؟ تقولون آلة تصوير، أليس كذلك؟ فالصورة صورة ذوات الأرواح محرمة على أي حال كانت. نعم. لكن تصوير الجمادات لا بأس، جائز، لأنه ليس فيه مضاهاة لخلق الله عز وجل. ها؟ لا، الضرورة غير تصوير الضرورة. الأخ يقول في تصوير للضرورة، نعم تصوير الضرورة جائز، تصوير الضرورة أو الحاجة أيضا، حتى للحاجة لو لم يبلغ درجة الضرورة جائز أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كان ابن عباس رضي الله عنهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم أم بجانبه، أم كان خلفه عندما صفه عن يمينه صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أداره من خلفه وجعله عن يمينه، أداره عن خلفه أو من عن يساره من خلفه وجعله عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى المصلي صلاة الفجر وانتظر حتى طلوع الشمس اتباعا للحديث، ورأى المصلي حلقة ذكر في نفس المسجد وذهب إليها، هل يكسب فضل الجلوس بعد صلاة الفجر؟ نعم نعم، يكسبه وزيادة، يكسب فضل الجلوس الذي نص عليه الحديث وزيادة حضور مجالس العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، والمراد بها حلق العلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا يحصل له ثوابان: ثواب البقاء في المسجد حتى طلع الشمس، وثواب حضور مجلس العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أفتونا جزاكم الله خيرا في امرأة زنت وولدت ولدا وهي متزوجة، وجاء زوجها وطلقها، ثم جاء أخوها وابن أخيها فقتلوها بدون استئذان المحكمة الشرعية، فجاء الأب والأم وسامحوا عن قتلها، وأريد أن أعرف هل على القتلة كفارة؟ هؤلاء ارتكبوا خطأ عظيم يا إخوان، وهذا الأمر ما يسمى بنفي العار، خصوصا في الشام وفي صعيد مصر أيضا، وقد يوجد عندنا هنا أيضا في الجزيرة. هذا الأمر يا إخوة من الجرائم، من الجرائم التي يرتكبها بعض الناس، لأن دم المعصوم محرم بإجماع أهل العلم وبنص كتاب الله وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونها زنت وهي محصنة لا شك أنها ترجم إذا توفرت شروط الرجم، لكن ذلك لمن؟ للحاكم الشرعي وليس لأفراد الناس، لأن الإسلام يا إخوة ليس إسلام ليس دينا فوضويا، وإنما يضبط الأمور بموازين ويضبط الأمور بضوابط. فهذا القتل ليس لأخ ولا لأب ولا لأم ولا لابن ولا لأي شخص إلا للإمام إذا توفرت شرائطه. فهؤلاء الذين عملوا هذا العمل عليهم التوبة الصادقة والنصوح والندم على هذا الفعل، لأنه محرم، لا يجوز هذا الأمر أبدا، هذا الأمر محرم. ويعني حقيقة نتمنى من الجهات المسؤولة أنهم يضعوا ضوابط لهذا ما يسمى نفي العار. نفي العار، هل كان هذا الأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم زنى على عهده عدد من النساء وعدد من الرجال، هل تقدم قريب المرأة وقتلها أو قريب الرجل وقتله؟ لا، ما لم يفعل هذا الأمر، بل أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها زنت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحد عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنها ثلاث مرات وهي تقول أقيم الحد علي يا رسول الله، وذكرت أنها عبلة من الزنا حامل. فقال عليه الصلاة والسلام ارجعي حتى تضعي، يعني حملك، فإذا وضعتي فأذنيني، يعني اخبريني. فرجعت فبقيت مكثت فترة حتى وضعت الحمل، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ها أنا وضعت الحمل أقم علي الحد يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام ارجعي حتى تفطميه، فإذا فطمت به فأذنيني، إذا فطمتيه فأذنيني. فرجعت فأرضعته حتى فطمته، ثم أتت به وبيده كسرة خبز، فقالت يا رسول الله ها أنا فطمته أقم علي الحد. أقاربها ما قتلوها، ما قتلوها يا إخوة، فأقام عليها الحد عليه الصلاة والسلام وصلى عليها. ماعز عليه السلام أقيم للرجل، النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه أربع مرات ويعرض عنه، وفي الأخير قال تعرف معنى الزنا؟ قال نعم، فاعترف بالزنا اعترافا صريحا لا إشكال فيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه فرجم. فلما أذرقته الحجارة يعني حس بالتعب هرب، فلحقوه الصحابة ورجموه حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه حتى لعله يتوب؟ فالعمل حقيقة هذا الذي يعمله بعض المسلمين في بلاد الشام أو في صعيد مصر، ويعمل أيضا في بعض الجهات عندنا هنا خاصة في البوادي يعمل، هذا لا يجوز، حرام هذا. نعم الله أوجب الحد، حد الزنا، لكن الذي يقيمه الحاكم الشرعي، وفق الله الجميع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل قام النبي عليه الصلاة والسلام بجمع عدد من الفروض في وقت واحد، وما الحكم في ذلك؟ نعم، تقدم معنا في الحديث في قبل يمكن حديثين أو ثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، النبي عليه الصلاة والسلام جمع، وجمع أيضا وصلى الفوائت عليه الصلاة والسلام مجموعة، كما في غزوة الأحزاب صلى الظهر، صلى العصر الذي شغله عنه المشركون، وصلى بعدها المغرب، فهذا ما لا إشكال فيه. بالنسبة لجواز الجمع إذا وجد شرطه جائز، والقصر كذلك جائز إذا وجد شرطه. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل منحت الدولة أرضا لزوجتي وهي تريد أن يرتفع سعرها ثم تبيعها، والسؤال كيف تؤدي زكاتها قبل بيعها إذا حال عليها الحول؟ إذا كانت زوجتك قد أعدت هذه الأرض للتجارة، يعني نوتها للتجارة وأنها تبيعها لتتاجر في ثمنها، وتضارب به، فإن الأرض تقيم كل سنة، تقيم كل سنة وتزكى القيمة بالغة ما بلغت. أما إذا كانت هذه الأرض ملكتها زوجتك وأبقتها على أنها تنتفع بها في مجال آخر، تبني بها دارا أو تشتري بها أثاثا أو المهم أنها لم تنويها للتجارة، فهذه ليس عليها زكاة حتى تبيعها. فإذا باعتها تزكي الثمن إذا حال عليه الحول بعدما تقبضه ويحول عليه الحول. نعم، السلام عليكم. نكتفي بهذا القدر، وبقية الأسئلة إن شاء الله في الليلة القادمة.